السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موقع حجيب اللي كيتخصص في دروس مادة الفلسفة وكل ما هو متعلق بمادة الفلسفة من امتحانات وفروض مصححة وكذلك نماذج امتحانات مصححة. اليوم عنوان هذه الحلقة أو هذا المقال الذي ستجدون به هذا المقطع الصوتي، مستعين أنه من خلال هذا المقطع الصوتي نحاول نشير الأفكار، لأنه الأفكار اللي تقدر تكون نحاولوا نشيروا الأفكار المدرجة ضمن المقالة حتى يسهل بلوغ المعلومة إلى الفئة المستهدفة وبالخصوص التلاميذ. هذا المقال اللي عنوانته بمنهجية الكتابة الفلسفية، أغلبية كيسولني كيفاش منهجية ديال الفلسفة، شنو المنهجية باش نكتب. اللي بغيت نشير ليه هو أنه غادي نحاول نطرق جوج المحاور أو جوج العوارض كبار. أولا شنو المطلوب منك أنت كممتحن في مادة الفلسفة، ثم العارضة الثانية أو المحور الثاني غنحاول أنني ننزل في هاد الأمور اللي مطلوبة منك كيفاش ننزلو على ورقة الامتحان، أي يعني سنقدمه نماذج. بداية المطلوب منك كممتحن في امتحان البكالوريا مادة الفلسفة مجموعة من الأمور اللي مترابطة فيما بينها. أولا عندما كنقول المنهجية فهذا لا يعني أني نبدأ بديك المنهجية المشهورة المتداولة على قنوات الصرف المعرفي، ديك المنهجية ديال ناقش الفلاسفة هذا الموضوع على مر الزمان والعصور، تلك ما إلى ذلك من الجمل الفضفاضة التي لا علاقة لها بالمقالة الفلسفية. أرضى لكم أولادي هذيك عطيوها اتساع حيث أنها راه غير كغادي تطيح النقطة ديالكم وتلاتة غتجيب بها 10، في حين أن أنت راه بإمكانك تجيب 18 أو لا 19، علاش لا، باش منهنيش ترفع سميتو نقطة المعدل ديالك إن شاء الله في امتحان البكالوريا. إلى جانب أنه راه لي كونكور كاين مدارس اللي كيشوفوا النقطة دي مادة الفلسفة، خصوصا هاد المسألة هادو اللي كان شي كونكور خارج المغرب. المهم المطلوب منك أولا كممتحن في مادة الفلسفة، أول شيء هو الخط يكون واضح. عرض عليكم اللي عنده الخط ناقص يحاول يشوف شي حل، يشوف الفيديوهات في يوتيوب، يشوف المقالات تبارك الله موجودة المعرفة، يحاول يحسن الخط ديالو بالممارسة، كل مرة يكتب يحاول يحسن الخط ديالو. المسألة الثانية هو فقرات واضحة، ملي غتكون كنكتب مقالة فهذا لا يعني اني غنكتب مقدمة جوج نقاط ونكتب شنو في المقدمة، نحنقز عاوتاني وندير عرض جوج نقاط ونكتب شنو جا في العرض، نحنقز للخاتمة وندير جوج نقاط ونبدا نكتب، ولا ندير اشكال ونبدا نكتب وندير اطروحة، لا هادشي حاولوا تجنبوا الله يرضي عليكم. فاش كنكون كنكتب مقالة فلسفية عندي المقدمة كنطرق فيها كتأطير كنمهد اوتوماتيكمون، ملي كتبغي تهضر مع شي واحد فشي حاجه راه كتمهد لي عاد كتدخل صلب الموضوع، من بعد هكا كدير واحد الخاتمه واحد الكونكليزيون لهداك الشيء اللي قلتي في العرض. وهذا لا يعني ان غنجيو على هاد المسائل هادو في شامدا نفصلو كل ايطاب شنو كيتضمن. اذا قلنا على انه يكون الفقرات متناسقه، ومن كنكون كنكتب مثلا مقدمه درت واحد 5 سطور ندير واحد الاسباس بيناتهم واحد السطر ونكتب العرض. هذا لا يعني انك غتميز المقدمه والعرض من خلال داك الطرق داك السر، ولكن كتحاول تبين المصحح من عن بعد ان راه النص ديالي متناسق جماليه الورقه. وهاد المساله راه عندكم على ثلاثه النقاط، الجوانب الشكلي كتكون عليها ثلاثه النقاط، كنعاود الجوانب الشكلي كتكون عليها وليداتي ثلاثه النقاط العرض عليكم. من بعد قلنا انا تناسق الافكار، من بعد كنمروا للنقطه الاساسيه وهذه هي المهمه بغيتكم تردوا ليها البال، انك في امتحان البكالوريا عندك ثلاثه نماذج، النص والسؤال والقوله. المطلوب منك كممتحن في ماده الفلسفه هو انك تقارب ذاك الموضوع اللي محطوط يا اما في نص ولا قوله ولا السؤال بطريقتك انت من خلال الرؤيه ديالك انت، ما تقولش ناش نقولوا الفلاسفة، هاد الشي غالي تديرو باش تدعم الحجج ديالك، ولكن ماشي اغلبيه ديال التلاميذ اللي كنشوف كيدير واحد المقدمه كيجي حافظها، كتلقى ديك مقدمه لا علاقه لها بالموضوع اللي محطوط، كيقدرها وكيجيبها كيحطها، كيطرح على الرامد الاسئله اللي ما غاديش يجاوب عليهم في التحليل، وهذا راه خطا خطا كبير. كنطرح الاسئله اللي غادي نجاوب عليهم وانا كنحل، من بعد تنتقل للعرض. حنا راه كنقول لكم دابا اشنو كيكون في كل مرحله. مقدمه كيكون واحد التاطير للموضوع، كي تختم كتختم المقدمه باشكاليات، بطرح اشكاليه او جوج او ثلاثه على حساب انا اللي غنجاوب عليهم في التحليل. ما نطرحش سؤال ما غنجاوب عليه لا انا لا المصحح يقدر عليه يجاوب عليه، لا فيلسوف يقدر يجاوب عليه. شي اسئله اللي كيطرحوهم اللي ما عندهمش حل ويدعي انه يتفلسف، هذا ماشي تفلسف. الله يرضي عليكم. التفلسف هو في كيفيه تناول الموضوع المطروح في الامتحان. ردوا البلد المساله هذه. من بعد كنتقل للعرض وكنبدا نحلل في هذاك النص ولا ديك القول ولا ديك السؤال من خلال ما تعلمناه في الحصص ديال ماده الفلسفه ابتداء من اولى بكالوريا. راهو الاساتذه ديالكم كيعودوكم على كيفيه الاشتغال على النصوص، كيفيه الاشتغال على القوله، كيفيه الاشتغال على السؤال. يعني الواحد تيجلس نهار الامتحان وكيبغي يكتب، راه هادشي ما خدامش ولا نهار الفرض، راه خاصك تكون كتكتب قبل على الاقل كل حصه. ندي الاستاذ موضوع اطلع العناوين الموضوع، ادخل غير المدونه وقلب، ادخل لجوجل وقلب، هز غير الكتاب ديالك وسير لاخر كل درس راه غتلقى قوله ولا نماذج تقدر تخدم عليهم وكتب موضوع. اسيدي ندخل للانترنت ونقل المواقف ونقاد موضوع مزيان ونحط ديك الورقه ونعاود نكتب ورقه اخرى بلا ما نشوف هذاك الشيء اللي كتبت من خلال اللي علق في الدين ديالي. داك الشيء اللي حصل في راسي هو اللي نعاود نكتب، نعاود نكتبه ونقاد موضوع اخر ونعاود عاوتاني نقاد موضوع اخر. هكا كل مره ممارسة كتخلي الإنسان كيتطور. أما باش تجلس نهار فيها وتكتب فرا ما خداماش، ما غاديش تنفعك وما غاديش تجيب شي نقطة اللي مزيانة. وبزاف ديال التلامذ كيقول لك الفلسفة نخليها حتى الآخر غير حفاظها، الفلسفة راه غير نحفظها. أه أنت حفظتي التصورات، كيفاش غادي دير تحلل هذاك الموضوع اللي معطيك في الامتحان؟ كي غادي دير تحللو؟ بحيث أنا شفت أغلب الأوراق اللي شفت أن التلامذ هذا كتقرا الورقه راه تقول هذا ناقل، كيفاش تيدير واحد المقدمه في شكل تيطرح دوك الاسئله اللي قرابين لذاك الموضوع اللي تحط في الامتحان وكيدخل العرض ديريكت المناقشه، كيبدا يقول لك قال الفيلسوف فلان وفلان. وفينا وسيدي التحليل؟ حللتي لنا داكشي اللي الموضوع الذي حنا المشكله اللي بالصلاه ديالنا مفهمتيها؟ حيث المفاهمه راه اساسيه، المفاهمه الفهم عليه 4 نقاط، من بعد التحليل عليه 5 نقاط، المناقشه 5 نقاط، والتركيب 3 نقاط، والجوانب الشكليه 3 نقاط. هذه المسائل كامله اللي كنقول لكم ديال هاد النقاط والمعايير راه غتوجدوها في واحد المصدر غنخلي لكم لتحت ديال الاطر المرجعيه الامتحانات البكالوريا فيما يخص ماده الفلسفه. الاطر المرجعيه كاينين في كاع المواد اللي نتوما ممتحنين فيها، يكفي انكم تكتبوا في جوجل الاطر المرجعيه للماده الفلانيه راه غادي يطلع لكم. هذا النموذج ديال الفلسفه غنخلي لكم تحت باش تعاودوا ديروا في واحد القراءة باش تعرفوا كيفاش كيتصحح وشنو اللي تابعكم وها كيفاش خصكم تكتبوا. وهنا غنبغي نجاوب على السؤال ديال التلاميذ اللي كيسولوا ديال المنهجيه وكيفاش اني نكتب باش نجيب نقطه وعند المصحح والورقه ديال تجيب المصحح. يكفي انك ترجع لهذا المصدر اللي قلت لك ديال الاطر المرجعيه، راه كافي انه راه حيت هذاك هو الميثاق اللي بينك وبين المصحح. ها شنو بغيناك تعطينا باش غنحاسبوك كاين في ديك الورقة، هو اللي تنشرحو لكم أنا دابا كنحاول نوصلو لكم بطريقة أخرى. تناول الموضوع كيما قلنا، هاد الموضوع هذا خاصك أنت تناولو بواحد الطريقة. حنا كنبغيو نشوفو التلميذ في ديك الورقة، أنا كنبغي نشوفك أنت في ديك الورقة وأنت كتكتب، كنبغي نشوفك من وأنا كنقرا ديك الورقة كنبغي نشوف اللمسه ديال التلميذ في تناول الموضوع من خلال ربطه بما يعيش في حياته. حيت الموضوع اللي كتعطيكم راه ماشي بعيد على الحياه، راه الفلسفه ماشي بعيد على الحياه، الفلسفه راه مرتبطه بالحياه ديالكم. الفلسفه راه هي تفكير واسلوب الحياه. اش نقول لكم؟ المهم هو التفكير في الموضوع المقترح تفكير شخصي، وفاش نقولوا تفكير شخصي راه خصك تعطينا حجاج وتعطينا من خلال هنا داكشي اللي استفدتي في الدرس واللي استفدتي من تصورات الفلاسفه من بعد ما فهمتيهم. هنا راه تبدا تناقش، راه تقدر انت تناقش داك الفيلسوف في واحد الفكره تعطي انت حجج داعمه وتزيد تغني الطرح ديالك، كيف ما كنشوفوا انه راه لابد انك تعطي الراي ديالك الشخصي، ماشي هذيك اللي كيديروا العامه ديال الطلبه انه راي الشخصي لا اتفق مع هذا الفيلسوف. شكون انت باش تتفق مع الفيلسوف؟ انت ما عطينا لا حجه لا والو، بغيتي تتفق مع الفيلسوف ولا ما تتفقش معاه؟ انا لا اتفق مع ارسطو، قلتي داكشي اللي قال ارسطو جتي انتقدتي، عندك شي حجج؟ ما تبقاش تهضر من الفراغ، بعدهم من هذيك انا اتفق ولا انا مع، انا لست في صف، ما سولك حتى واحد واش انت في صف شي واحد. ديك الساعه انتقلتي للسياسه، ما بقيتيش في اطار الفلسفه، قلتي في مجال السياسه اتفق ولا اتفق. سيدي ناقشنا الموضوع، عبر، اكتب، احنا بغيناك تكتب، بغيناك تعبر، تناول الموضوع بالطريقه ديالك، واعطينا حجج واعطينا ادله خلال أمثلة، من خلال الاستدلال على أقوالك بأمثال فلاسفة أو أطروحات فلاسفة، وهذا يعني أنك تستعرض عنا الأطروحات اللي حافظها، تقيهم في الورقة ولا تنقلهم فاش يكون تكون الغفلة والحراسة غير مشتدة وتبدأ تنقل. هذا لا بغيتي تجيب واحد النقطه مزيانه في ماده الفلسفه، وبلا انك تجيب نقطه تخرج بواحد الباجاج في ماده الفلسفه، حيت ماده الفلسفه واحد الماده اللي اساسيه خاصكم تقراوها الله يرضي عليكم ضروري، خصوصا العلميين تفيدهم كثيرا، وهذا لا يقلل من شان الادبيين ان لا تفيدهم، بالعكس الادبيين في حاجه ماسه الى الفلسفه. هدف ما يخص العارضة الأولى المتعلقة بالمطلوب منك كممتحن في مادة الفلسفة، أشنو كنطلبو منك؟ وباش توسع أكثر غنخلي لكم المصدر كيف ما قلت لكم في آخر هاد المقالة. غنتقلو الآن لكيف كيفاش غننزل هاد المطلوب مني في ورقة الامتحان، من خلال أنه نطرقو لشنو كيكون في المقدمة وشنو كيكون في العرض وشنو كيكون في الخاتمة. إذا بالنسبة للمقدمة، تجنب الإكثار من التساؤلات المصطنعة، تجنب التساؤلات المستوردة من الملخصات، عدم الإكثار في الأسئلة التي لا يمكن الجواب عنها بأسرها، تجنب المقدمات العامة، المقدمة المشهورة ناقش العديد من الفلاسفة هذا الموضوع منذ أقدام العصور واختلفت آراؤهم، وكثيرا ما يستخدم هذا التعبير وصفة للجميع المواضيع، يعني اللي ولات بحال واحد الوصفة ديال الطبخ كنجدو كنطبقوها، اي واحد يجي يطبق ديك الوصفة ديال الطبخ راه غادي تصدق ليه. ويظن البعض ان هذا الكلام يقدم تحليلا، بينما لا يمكن ان نستفيد من هذا القول هذا كامل لا شيء، حيث انك يكفي انك ما تطرقتيش للمشكلة، وهذا هو هذا هو المشكل الكبير، خاصك تطرق للمشكله اللي كيطرح هذاك الموضوع. هنا كنهضروا على الفلسفه كتشكل تمشكل، بالتالي ينبغي صياغه الاسئله وفق الاشكال، حيت لا درت هذه المقدمه هذه لا عارف بالاشكال اللي غطرح، شنو الاشكال اللي غطرح في ظل هذه المقدمه هذه. فيما يخص العرض، من لازم ان يعالج العرض الاشكال المطروح من خلال استخراج الاطروحه التي تعبر أو الأطروحة التي يمكن اعتبارها بمثابة إجابة عن ذلك الإشكال، استعراض الحجج الداعمة لهذه الأطروحة. كما أشير هنا وأؤكد إلى أنه لا ينبغي أن يكون العرض سردا للمواقف الفلاسفة كيف ما سبقت وقلت لكم، أو اللحظات التاريخية، راه خص تبان الفعالية ديال التلميذ، خص يبان التلميذ هو كيتساءل داخل الورقة، راه خص الورقة راه بحال كتهضر مع المصحح كتساءل معاه كيفاش، وبلاتي انت قلتي لي هكا ولنفرض هكا وهكا وجينا لهاد المسألة هادي، يعني كتمشكل هنا فين كيبان الطابع أو فين كتبان اللمسة ديال التلميذ، هنا راه استوعب المادة اللي تقدمات ليه وفكر فيها وبناها بطريقته. هنا ملي كنتحدثوا على فعالية المتعلم، مطلوب منك عزيزي التلميذ هو أن تتجه رأسا إلى الغرض الكامن في السؤال أو الإشكال، وليس أن حومة من حوله أو نطيرة من فوقه. المشكلة اللي مطروحة واللي كنبغي نعالجو سير لها نيشان، ما تقعدش تدور محداها باش تعمر الورقة، راه ماشي الكم ما مطلوبش، كيف ما أنك تكتب فقرات ولا فقرة قليلة راه هو مطلوبش، خاصك تحلل الموضوع تحليلا كافيا. كيف ما كنقولوا حنا المغاربه، كل زيد الماء زيد الدقيق، وكنظن القول ديالي واضح. هاد المساله هادي ردوا لي على بعض الله يرضى عليكم، وتجنبوا دوك الملخصات وداكشي المحفوظ، حاول تفهم. ما حد باقي الحال دابا الامتحان، فهم الفلسفه، فهم صاحبي، راه داكشي راه غيفيدك في حياتك، راه ملي غتخرج بلا ما تخرج راه هو انت دابا راه كيفيدك في حياتك. وبالنسبه للخاتمه، الخاتمه اللي اساس هي الواحد كيمشي كيدير واحد كيكتب واحد جوج صوره ولا ثلاثه، كيف ما قلنا التركيب راه عليه ثلاث نقط، وكيكتب لك واحد جوج صوره كي يسجلهم في الثواني الاخيره، اما على شكل ابداع راي مزياف ام انا فارى، وذوك العبارات راكم عارفينهم كتوظفهم، ولا على شكل طرح سؤال استفهامي او استنكاري. هذا السؤال هذا لن يجيب عنه احد، وهنا راه كتكون الخاتمه كتكون ضعيفه، وبالتالي هذا الاستخلاص غنستنتجو بانه استخلاص واهي، وبالتالي يمكن يضيع لك كاع داك المجهود اللي قدمتيه قبل. انا فهمو نقول هاد السيد راه ناقل، وشو الخاتمه كيدايره ما على هذا اللي كتب الخاتمه، ماشي هو اللي كتب العرض والمقدمه، وفي حين راك انت اللي كاتبهم والاول كنت حافظه، والتالي ما الخاتمه وضعها من راسك. هنا راه نعرفوا انك راه تقدر تمشي على انك ناقل، بدا عليك تلقى صفر. فالخاتمه يفترض ان تكون مصبا تلتقي فيه جميع خيوط التحليل، داكشي كامل اللي حللتي خصو يبان لنا في الخاتمه، خصنا نلمسوه داك التحليل ديالك نلمسوه. فالخاتمه بمثابه وعاء تجمع فيه كاع هذيك القضايا اللي عالجتي في التحليل على شكل خلاصات. وهنا الضروره ديال الخاتمه. اذا الى هذا الحد ادعوك عزيزي التلميذ، واتمنى لك التوفيق. الى ما فهمتي شي حاجه او لا عجبك هذه الفكره ديال البودكاست، كنتمنى تشجعنا بواحد التعليق في الاسفل، وبالتوفيق.